أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصادق إنه لا يخفى من النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذات الزمان أو المكان ولو دفع لما امتثل حسنا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة ولو بذلك. الغرض من هذا الأمر الثاني هو الدفع والتوهم لوجود الاختيار الشبهات الموضوعية التحريمية مع أن مقتضى القاعدة الشبهات الموضوعية وجودية كانت أو تحريمية هو جريان البلاء لا الاختيار. تقريب هذا التوهم وتوضيحه يتوقف على مقدمة وهي أن الموضوعات في الأحكام الشرعية أخذت موضوعة لها من دون تقيد بالعلم أو الجهل، ليس للعلم والجهل دخل في ثبوت الأحكام على الموضوعات الواقعية. فقول الشارع اشتمل على الخمر أن الموضوع لوجوب اجتناب هو الخمر الواقع أذن به المكلف أو لم يعلم. هذا أولا. والثانية أن وظيفة الشارع هي بيان كبريات المسألة بأن يقول هذا حلال وهذا حرام، وأما الصورة وهو موضوع الحلية وموضوع الحرمة لأن هذا خل لهذا يكون حلال وذاك خمر لهذا يكون حرام، بيان الصغريات ليس وظيفة الشارع. بعد هذه المقدمة نستنتج من هذين الأمرين وجوب الاجتناب المحتمل الخمرية إذا كان الماء مرددا بين كونه خمرا أو خلا فيجب الاجتناب عنه. لئلا يقع في الشرب الواقعية الحرام والخمر الواقع من المحتمل أن يكون هذا المردد في الواقع خمرا فيجب الاجتناب عنه وإن لم يعلم به المكذب وإن لم يعلم بخمرية المكذب. هذا معنى وجوب الاجتهاد في الشبهة الموضوعية. هذه الشبهة الموضوعية مع ذلك يجب الاجتناب ويجب الاحتياط. خالف المصنف الشيخ أنصاري في هذه المسألة. قال الشيخ الأنصاري قد استمروا بالبلاء مطلقة في هذه المسألة. وقال في وجه ذلك أن وجوب إنسان حكم من الأحكام أو تلجز الحكم بحيث يجب الانتصال يتلقى على العلم بالصغرى والكبرى، بمعنى يتلقى أن يعلم المكلف بأن هذا المال يكون خمرا، هذه صغرى، وأيضا يتلقى على علم المكلف بأن كل خمر حرام، هذه الكبرى. إذا علم المكلف بالصغرى والكبرى معا فيجب الاجتناب عن المال، ولكن إذا لم يعلم بالصغرى وإن علم بالكبرى، بمعنى يعلم بأن الخمر حرام ولكن لا يعلم بأن هذا المال يكون خمرا، يتردد كون المال بين الخمر والخير فتجري البلاء، يقول شيخ الأنصاري فتجري البلاء، لأن المكلف لا يعلم بكون هذا المال خمرا. هذا رأي الشيخ الأنصاري في هذه المسألة. ولكن المسند قائل بالتفصيل في هذه المسألة، بمعنى وجوب الاحتياط في بعض الموارد والبراءة في بعض الموارد والتوضيح. هذا التفصيل يتركب على مقدم، وهي أن الناية المتعلق بالشيء يتصور على ثلاث أقسام. القسم الأول لأن يكون النائي متعلقا بالتبيعة القسم الثاني بأن يكون النائي متعلقا بالأفراد لا بالتبايع، ثم القسم الأول على قسمين، ثالثا يكون الأرض الناية المتعلق بالتبيعة، مسبوقا بالترك وأخرى لا يكون مسبوقا بالترك. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة يقول المسلم تجري البراءة فيما إذا كان النائي متعلقا بكل فرد من أفراد التبعة، فيتعذب الحكم بتعذب الأفراد، فكل فرد من التبعة يجب الاجتناب عنه. فإذا شك بكون فرد متعلقا بالنائي محكوما بالحرمة فتجري إطالة البراءة. الأصل عدم هذا المشكوك، فرضا للمنهي عنه ولا يجب الاجتناب عنه. وكذلك اذا كان النهي متعلقا بالتبيعه وقد ترك المكلف التبيعه مسبوق بالترك، فاذا شك في شيء هل انه محكوم بالحرمه ام لا يستحق ترك التبيعه المنهي عنها مع الاتيان بهذا الشيء. فمقتضى الاستصحاب ايضا هو الجواب الاعتذار. نعم اذا تعلق الناي بالتبعه ولم يكن هناك كلم سابق فيجب احتياط، يجب الترك ما في احتمال كونه احتمال كوني مصداقا للتبيعه يجب تركه تصريحا بالذمه تحصيلا للبراءه اليقينيه بعد الحيل باشتغال الذمه بالحرمه. هذا هو معنى التفسير الذي يظهر من كلام المسند. الثالث انه لا يحصل ان الناعي عن شيء اذا كان بمعنى طلب ترك ذلك الشيء في زمان كطلب ترك السيد في زمان الاحرام او مكان كقطع الحجر او شجره في مكة في مكان مكة، بحيث لو وجد في ذلك الزمان لو تحقق السيف في زمان الإحرام أو تحقق قطع الشجرة في المكان أي في مكة المكرمة ولو دفأ واحدة لم امتثل النهي. المعنى الاتصال النهي هو ترك التبيعه، اذا وجد فرد من التبيعه لما يتحقق هذا الاتصال. كان اللازم على هذا الفرد كان اللازم على المكلف احراز انه تركه بالمذهب ولو بالاسر اصل عدم اتيان الحرام. فلا يجوز الاتيان بشيء يشك معه في ترك الحرام الا يجوز الاتيان بشيء اذا كان مسبوخا به بالترك ليستسحق الترك مع الاتيان بذلك الشيء. فمن هذا المقطع من كلام المسند يذهب حكمه احتمالين، حكمه ما كان الناي متعلقا بالتبيعه اذا كان مسبوخا بالترك يجوز ارتكاب المشتري استصحابا لذلك الترك معه، اذا لم يكن مسبوخا بالترك لا يجوز ارتكاب المشتري فيجب الاحتياط. نعم لو كان الناي بمعنى ترك التلف كل فرد منه على أسفل إشارة إلى تعلق الناي بالأفراد لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد يجب تركه معلوم الفردية معلوم المصداقية، وحيث لم يعلم المكلف تعلق الناي إلا بما علم أنه مصداق الناي فإطالة البراءة في المسائق المشتبهة محكمة الجارية فانقدح بذلك أي بذكر الاحتمالين في الناس ظهر أن مجرد العلم بتحريم الشيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراد المجتمع. لا يجب الاحتياط فيما كان المطلوب بالله سلب الترك كل فرد على عدة، أو كان الشيء مسبوقا بالترك في هاتين السورتين لا يجب الاحتياط. وإلا نعم، وإلا إذا لم يكن الشيء مسبوقا بالترك لوجب الاجتناب عن التبيئة عن الأفراد المجتمع عقلا لتحصيل الفراغ قطعا، فكما يجب فيما علم وجوب شيء يجب إحراز اتيان ذلك الشيء إطاعة لأمره، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز ترك ذلك الشيء وعدم اتيانه امتثالا لنهيه. غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأسل كذلك يحرز ترك الحرام أيضا بالأسل. والفرد المشتبى وإن كان مقتضى إطالة البراءة جواز الإقتحام فيه، إلا أن قضية اللزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه عن الشيء الحرام ولا يكاد يحرز إلا بترك المشتبى أيضا فتفصل. الرابع أنه قد عرفت حسن الإحتياط عقلا ونقلا ولا يخفى أنه مطلقا كذلك. ملخص ما في هذا الأمر الرابع وهو التنبيه الأخير من تنبيهات الإصحاح، يحعر الكلام في جهات. الأولى حسن الاحتياط، حسن الاحتياط مطلقة أي في جميع الموارد، حتى في مورد قام الدليل على خلاف الاحتياط او قام الحجة على خلاف الاحتياط. الجهة الثانية ان الاحتياط حسن إذا لم يكن موجبا لاختلال النظام، وإذا كان موجبا لاختلال النظام وللعسر والحرج فلا يكون حسنا. الجهة الثالثة هذه الجهة الثالثة هو كيفية التفريق الاحتياط فيما إذا كان موجبا للعذر والحرج وكان موجبا للاختلاط، فلا بد من التفريق لأن لا يلزم الاختلاط ولا يلزم العذر والحرج. ثم التفريق ثالثا يتصور في الاحتمالات واخرى في المحتملات، معنى تبعيد في الاحتمال كلما كان فيه احتمال الحكم أقوى فيجب فيه الاحتياط، لأن يكون الحكم مجنونا بالذنب غير معصبا. كلما كان احتمال الحكم فيه ضعيفا يترك الاحتياط. محتملا لزوم الاحتياط في الموارد المهمة كالدماء والأعراض والأموال. في هذه الموارد إذا كانت محتملة من الأعراض من الأموال من الدماء فيجب الاحتياط، وإذا كان المحتمل من غير هذه الأمور فلا يجب الاحتياط. فاذكر لعله إشارة إلى أن هذا التبعيد إنما يكون فيما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي من الأحكام المحتملة كثيرة، وأما إذا كان هنا حكم واحد له أطراف كثيرة هنا لا يتصور التقييد، بل لزوم الاحتياط مبني على امكان الموافقه الخطيه. اذا كانت الموافقه الخطيه ممكنه لزم الاحتياط، اذا لم يكن ممكنه لا يجب الاحتياط. الظاهر انه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا من عقلا، ولا يخفى انه مطلقا كذلك اي حسن عقلا ونقلا، حتى بما اذا كان حسن على عدم الوجود فاتى بشيء لاحتمال الوجود، او الحجه على عدم الحرمه فاتى بشيء احتياطا لاحتمال الحرمه، او كانت اماره معتبره على انه ليس فردا للواجب المشكوك او فردا للحرام، مع ذلك يجوز الاتيان بمحتمل الواجب والترك محتمل الفرض. كانت الامور المهمه سواء كان الاحتياط في الامور المهمه كالدماء والخروج او غيرهما، وكان احتمال التكليف قويا كما اذا كان احتمال الوجوب والحرمه مجنونا، او ضعيفا كما اذا كان احتمال الوجوب والحرمه موهوما. كانت الحجة على خلاف الاحتياط او لا؟ الاحتياط في جميع هذه الموارد يكون حسنا كما ان الاحتياط موجب للذات، اي احتياط موجب للحسن موجب لاختلال النظام، لا يكون حسنا مطلقا في جميع الموارد المذكورة. وإن كان الراجح لمن التفت إشارة إلى تقييد في الاحتياط، وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك إلى قول الاحتياط موجبا للاختلال من أول الأمر، كان الراجح لهذا الشخص ترجيح بعض الاحتياطات بعض الأخلاق احتمالا لأن يكون تلك الأخلاق مجنونا، فيأتي بها احتياطا ويترك فيما إذا كانت الأسرار محتملة موهومة فيترك الاحتياط، أو محتملا كما ذكرنا من الخارج لأن يكون بعض الاحتياطات أقوى محتملا أرجح محتملا كالاحتياط في موارد الدماء والأعراض. فهذا إشارة إلى ما ذكرنا. الحمد لله.